بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان المبارك، وعنوانه المفطرون في رمضان. المفطرون في رمضان ينقسم المفطرون في رمضان إلى قسمين: قسم أفطر برخصة من الله جل وعلا، وهؤلاء نوعان، وقسم أفطر بلا رخصة من الله وأفطروا بلا عذر يعتذرون به عند الله جل وعلا. فأما القسم الأول الذين أفطروا برخصة من الله فهم نوعان. النوع الأول ما ورد فيهم النص أنه يجوز لهم أن يفطروا، وهم المرضى والمسافرون. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذهب بعض أهل العلم وهم قليل، وممن ذهب إلى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والظاهرية ابن حزم الظاهري، داود الظاهري، يرون أن المسافر سواء أفطر أو لم يفطر، بمجرد أن مسافر وهو في شهر رمضان فهو مفطر، كل أكل ولا ما أكل. ولكن هذا القول فيه نظر، وذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن المريض والمسافر يجوز لهم أن يفطروا، فإذا لم يفطروا فصيامهم صحيح، وهو القول الراجح بإذن الله جل وعلا. ولكن لو أفطر المسافر ولو من غير مشقة، ولو لم يكن تعبان، حتى لو كان سفره لمدة ساعة واحدة بالطائرة مثلا، فيجوز له أن يفطر ولا حرج عليه. بل أكثر أهل العلم على أن السنة في حقه أن يفطر ولو من غير مشقة، ولو من غير مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفطر، عن الصيام في السفر، فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس. أيهما المقدم، الحسن ولا لا بأس؟ حسن. فالإفطار أفضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك المريض، المريض إذا كان مريضا وعنده مرض، بمجرد وجود المرض يجوز له الفطر، حتى ولو لم يكن المرض شديد، إنما يحتاج يأخذ حبوب في وقت معين، يجوز له أن يفطر، وهذا من رحمة الله. مثل الذي يصاب بكورونا في هذه الأيام، وقد اتصل عليه كثير داخل المملكة ومن خارج المملكة، يقول: أنا عندي اشتباه كورونا، وبعضهم يقول: عندي كورونا ولكن أنا لا أشعر بشيء، ما عندي أعراض كثيرة، اللهم حاسة الذوق وحاسة الشم عندي، فهل أفطر أو أنتظر إلى الإفطار وأخذ الدواء؟ أقول له: أفطر وخذ الدواء في مواعيده، فهذه رخصة من الله. فالله جل وعلا قال: من كان منكم مريضا، ولم يحدد المرض أهو شديد أو غير شديد، خلاص رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما تحب كما يحب أن تؤتى عزائمه. وممن ورد فيهم النص الحائض والنفساء، فإنه لا يجوز لهما الصيام أبدا، ولو صاما لا يحسب لهما صيام، لأنهما ليس مكلفين بالعبادة في هذا الوقت، زال التكليف عنهما في الصلاة والصيام. ولذلك تقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هؤلاء الأربعة ورد فيهم النص في الرخصة في الفطر. النوع الثاني ممن لهم رخصة في الفطر وليس فيهم نص، من كان الصيام فيه عليه مشقة ليست معتادة. ليس كل واحد يجد في الصيام مشقة يجوز له أن يفطر. المشقة المعتادة عندنا كلنا. اليوم كنت في المحكمة في الصباح ونسيت، فقلت للرجل: عندك كوب ماء؟ أنا نسيت، فعلا نسيت، عطشت. الرجل يظني مسافر، قدم لي كوب ماء، ثم قلت: أنا صائم. قال: أفكرك مسافر. قلت: نبهني يا أخي. الشاهد، هذه المشقة تحصل، الإنسان يعطش يجوع، المشقة المعتادة هذه لا تجيز الفطرة لك ولا لك. ولكن المشقة غير المعتادة، من سافر إلى الدول الإسكندنافية، وأنا كنت أسافر لها في رمضان دائما، أول رمضان تقريبا، أول رمضان أو قبل رمضان في شعبان كنت أذهب إلى هناك في دورات الصيام 22 ساعة ويصومون، بيض الله وجههم، 23 ساعة و20 ساعة و21 ساعة. هؤلاء يجوز لهم الفطر أو لا؟ ها، إن استطاع أحدهم على الصيام ولم يكن فيه إرهاق لجسده فيجب عليه الصوم، ولكن بعضهم لا يستطيع أن يصوم. قالت لي طالبة في كلية طب الأسنان هناك، وهي من الأردن أو من الشام أو من فلسطين لا أعلم، قالت لي: أنا أستطيع أصوم ولكن عندي اختبارات، لا أركز أبدا، اختبار بعد يعني في وقت الصيام، ما أركز، ما أقرأ لا الأسئلة ولا، بسبب طول الوقت. الآن مشقة معتادة أو غير معتادة؟ لا، غير معتادة، 23 ساعة و20 ساعة. فهؤلاء يجوز لهم الفطر للمشقة غير المعتادة. طب الطلاب أيام الاختبارات العادية عندنا، خرجت فتوى من أحدهم: الطالب يجوز له الفطر للاختبارات. لا، لأن هذه المشقة معتادة، المشقة في الصيام هذه معتادة، فلا، ما الفرق بينهم وبين أولئك؟ أولئك 22 ساعة 20 ساعة هذه غير معتادة، ويجوز لهم أن يقضوا. متى يقضوا؟ بعض الأيام يكون النهار ساعتين والليل العكس، فيجوز لهم القضاء في هذا الوقت، يصوم يومين ساعتين ويقضي وانتهى الموضوع. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كما يوجد عندهم يعني تعب في طول النهار، تروا نعمة تقلب الليل والنهار، هذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، نسأل الله ألا نفقدها. أرأيتم إن جعل الله ليلكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو النهار سرمدا إلى يوم القيامة، مشكلة هذه. فهؤلاء يجوز لهم إن كان هناك مشقة غير معتادة، ما يستطيع جسده لا يتحمل. وأما إن كان جسده يتحمل ويستطيع، كما هو غالب المسلمين هناك، يصومون ويفطرون ويذهبون إلى المسجد، يصلون مغرب عشاء تراويح ويجلسون يتسحرون في المسجد ويصلون الفجر وراء بعض. بل إني كنت أخطب الجمعة ونجلس قليل ونؤذن للعصر ونخطب ونصلي العصر مباشرة على حسب طول النهار وقصره. إذن هذا هؤلاء الذين صاموا بعذر، وأما الذين يفطرون أولئك الذين أفطروا بعذر، وأما الذين يفطرون بلا عذر عند الله ما جزاؤهم؟ اليوم يتصل علي رجل وامرأة في مسألة طلاق. أخذت أسأل الرجل فقلت له: هل أنت صائم؟ هل تصوم؟ قال: لا، من أول رمضان ما صمت إلا يوم واحد. هل تتعاطى شيء؟ قال: نعم، أشرب الخمر. أسأل الله أن يهدي قلوبه، آمين، يشرح صدره، يصبر زوجته، بيض وجهها، امرأة عظيمة، أسأل الله أن يهديه. وفي دول عربية سافرت فيها في رمضان قبل العام الماضي، الشباب يتحدثون في الشارع عند الحلاق، أنا أحلق، يتحدثون عن أنهم يفطرون عادي جدا في رمضان من غير عذر. كم عمرك أنت؟ 20 سنة. هل تصوم رمضان؟ قال: إلى الآن ما صمت رمضان ولا يوم ولا يوم. يعني هذه الأشياء أنا لم أكن أتصورها إلى أن رأيتها بعيني. وعندنا شباب يذهب من وراء أهله ويأكل بسكوت وعصير، وتأتيني أسئلة من بنات يفطرون بلا عذر، ما جزاؤهم عند الله؟ أولا، ارتكبوا كبيرة من الكبائر. قال ابن حجر الهيتمي: الكبيرة 41 بعد 100، الإفطار قبل وقت الإفطار، قبل تحلة الصوم، الإفطار بغير عذر فهو كبيرة من الكبائر. هل ورد في ذلك أحاديث؟ نعم، ورد فيه حديثان، حديث عند الترمذي في سنده ضعف: من أفطر يوما متعمدا من رمضان لا يغني عنه صيام الدهر. وهذا حديث فيه ضعف، ولكن الحديث الصحيح الذي فيه نص على الذي يفطر قبل أن تغرب الشمس، تخيلوا، يفطر قبل أن تغرب الشمس، يعني هو صام ولكن قبل المغرب بشوي أفطر، فما بالك بالذي لا يصوم أصلا ويفطر عادي بلا عذر، بلا عذر عند الله. جاء عند النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ جاءه آتيان أو ملكا، في الحديث طويل، أخذا بضبعي ثم ذهب بي فانطلق بي إلى آخره. قال: فانطلقا حتى أتيا بي إلى رجال أو أقوام، الوهم مني أنا، معلقين من عراقيبهم في النار مشققة أشتاقهم، شفاههم مشدقة مشققة يسيل منها الدم، ومعلقين من عراقيبهم في النار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم. هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم، كبيرة من الكبائر. نعم، الأذان، تحلة القسم يعني الأذان، يفطرون قبل الأذان، قبل تحل الإفطار، كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. من البالغ العاقل المسلم الذي لا يستطيع الصوم ولا يصوم، هذا هو جزاؤه عند الله، كبيرة من الكبائر. كما أن الخمر كبيرة والزنا كبيرة والربا كبيرة، فهذا كبيرة من الكبائر، فلينتبه أبناء المسلمين وبنات المسلمين في ذلك. الذين إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، اثنين وجب عليه الاستغفار والتوبة، ثلاثة أجمع العلماء على أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. فإذا أتى بهذه الكبيرة بأمر آخر كأن يفطر بأن يأتي زوجته في نهار رمضان، هذه عظيمة أخرى وكفارتها مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض فوجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، ويجب عليه التوبة، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم أيضا. ولا أنسى عام 1419 أو 1420 جاءني رجل يسأل من جهل المسلمين بهذه المسائل، هذه أمانة عندكم يا إخوة أن تبلغوا الناس الأحكام التي أنتم ترونها أنها ألف باء، هذه الأحكام التي ترون أنها سهلة جدا لا تخفى على أحد، ترى كثير من المسلمين لا يعرفها. جاءني رجل وسألني أنه تزوج قبل رمضان، وكان شهر العسل في رمضان في دولة عربية شقيقة، قال وكنا نفطر كل يوم وأتي زوجتي كل يوم على أساس أنه شهر عسل رخصة، من جد يتكلم بجد، هذا جاء المسلمين يقول ولا وأهلي وأهله هم اللي يجيبوا لنا الفطور والغداء يوميا، أنواع المأكولات. طبعا يجب عليه عن كل يوم كفارة، تخيل عن كل يوم كفارة هو وزوجته على الصحيح. فاحترت في المسألة فسألت فيها شيخ الشيخ عبد الله بن جبرين في جامع الغنيم أمام المستشفى المدني، كنت أقرأ على الشيخ ثم قلت يا شيخ المسألة كذا كذا كذا، الحنابلة يقولون يجب عليه عن كل يوم كفارة، فأحمر وجه الشيخ واستغفر الله ثم قال أخبره لجهله أن عليه كفارة واحدة عن الشهر كله. فلما أخبرته يعني فرح بهذه الفتوى، فنسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ديننا وأن يهدي أولاد المسلمين وبنات المسلمين وأن يهدينا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. باقي تنبيه أنبهه بعد إغلاق البث لأهل المسجد.